وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبالهما، فكأنه والله أعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في أداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر، ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاحتج بالحديث، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة في ذلك أن اسم الله مكتوب عليهما، ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين. وبكل حال فما لهذا ولأحكام النجوم؟ فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى. وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما آيتان من آيات الله، وآيات الله لا يحصيها إلا الله، فالمطر والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات آياته تعالى الدالة عليه، وهي في القرآن أكثر من أن نذكرها هاهنا، فهما آيتان لا ربان ولا إلهان ولا ينفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البتة، فضلا عن إعطائهما كل ما في العالم من خير وشر وصلاح وفساد، بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكلياته وجزئياته تعالى الله عن قول المفترين المشركين علوا كبيرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان، أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيرهم عند الانكساف، أن ذلك لموت عظيم أو ولادة عظيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتة، والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة، فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا لحياة حي، وإنما ذلك تخويف من الله لعباده أجر العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب كطلوع الهلال وإبداله وسراره. فأما سبب كسوف الشمس فهي توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا، فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون فلك الشمس، فإذا كان على مسامتة إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس، حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن تجاوزها من الجانب الآخر، فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا نور كل الشمس، وإن كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه، وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرئي على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرئي، فإذا وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر أولا مخروط الشعاع، فإذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط، وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس، وإن كان للقمر عرض فبقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه، فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه، وذلك إذا كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قدر الشمس والقمر، حتى إذا ساوى العرض المرئي نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع، فلا ينكسف ولا يكون لكسوف الشمس لبث، لأن قاعدة المخروط المتصل بالشمس مساوي لقطريها، فكلما ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرك المخروط وابتدأ الشمس بالإسفار، إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى إنه يرى في بعضها ولا يرى في بعضها، ويرى في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر، إذ الكاسف ليس عارضا في جرم الشمس ليستوي فيه النظار من جميع الأماكن، بل الكاسف شيء متواسط بينها وبين الأبصار وهو قريب منا والمحجوب عنا بعيد، فيختلف التوسط باختلاف مواضع الناظرين، وكذلك يختلف كسوف الشمس في مباديها وعند انجلائها في كمية ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدو إلى وسط الكسوف ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء. فإن قيل فجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير فكيف يحجب عنا كل الشمس؟ قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعده عنا، لأن الشيئين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف الكبير أكثر ما يرى منها مع بعد الأصغر عنه، وكلما بعد الأصغر عنه وزاد قربه من الناظر تناقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر شيء، والحس شاهد بذلك. وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس، ويبقى ظلام ظل الأرض في ممره لأن القمر لا ضوء له، وإنما يكتسب الضوء من الشمس. وهل هذا الاكتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب؟ ففيه قولان لأرباب الهيئة. أحدها أن الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها، وغيرها من الكواكب مستضيئة بضيائها على سبيل العرض كما عرف ذلك في القمر. والقول الثاني أن القمر مخصوص بالكمودة دون سائر الكواكب، وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس. ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحت فلك الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس، كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده من الشمس. والذي حمل أرباب القول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب بحركات الشمس، وظنوا أن أضواءها من ضيائها، وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين، وما لكل قول عليه، والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري. ولما كانت الأرض جسما كثيفا فإذا أشرقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى، لأن كل ذي ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضيء، فمتى أشرقت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالها في ناحية المغرب، وإذا وقعت عليها من ناحية المغرب مالت أظلالها إلى ناحية المشرق، والأرض أصغر من جرم الشمس بكثير، فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض، ثم لا يزال ينخرط تدويرا حتى يدق ويتلاشى، لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لا متوازية، فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض قذفت على جوانبها فتلتقي لا محالة إلى نقطة، فينحصر ظل الأرض في سطح مخروط فيكون مخروطا لا محالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقي الخطوط. ولو كان قطر الأرض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي، فيكون الظل متساوي الغلظ إلى أن ينتهي إلى محيط العالم. ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقي في جهة الشمس وأوسعها عند قطر الأرض، ولكان الظل يزداد غلظا كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهي إلى محيط العالم، ويلزم من ذلك أن ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه. ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطي الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لا محالة، ويدور بدوران الشمس مسامتا للنقطة المقابلة لموضع الشمس، وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل، فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس، وذلك النهار والزمان الذي يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل. فإذا اتفق مرور القمر على محاذاة نقطتي الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لا محالة، لأن الخط الخارج عن مركز العالم المار بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة، لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس، فيبقى القمر على جوهره الأصلي. فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط باقي الضوء فيه بقدره وطبعه، وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه، وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا، وربما يماس مخروط الظل ولا يقع من جرمه شيء، وإنما يختلف هذا باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط، حتى إذا عظم عرضه بأن كان بينه وبين إحدى نقطتي الرأس والذنب أكثر من 13 دقيقة لا يماس المخروط أصلا، وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا، وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل. وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض، وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض، فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا، وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غليظا، لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها، وكلما كان أعظم مقدارا في رأي العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا. فلذلك يختلف قطع القمر غلظ الظل في أوقات الكسوفات. والموضع الذي يقطع القمر من الظل يسمونه فلك الجوهر. وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر إن كان له عرض، فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف، وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف، فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل انكسف من القمر مثل نصف صفحته، وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل، فإن كان الباقي مثل قطر القمر انكسف كله ولا يكون له مكث، حتى إذا لم يكن له عرض انكسف كله ويمكث زمانا أكثر. وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري 4 ساعات، وأما زمان الكسوف الشمسي فلا يزيد على ساعتين. وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن، إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس، وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على مضي ساعة من الليل وفي بعضها على مضي نصف ساعة، وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها، وقد لا يرى منكسفا أصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال. وبدء الكسوف في القمر أبدا يكون من طرفه الشرقي، إذ هو الذاهب إلى الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظل بحركته، ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء انجلائه أيضا من طرفه الشرقي. وأما في الشمس فبدأه الكسوف من طرفها الغربي، إذ الكاسف لها يأتي إليها من ناحية الغرب، وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب. وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيرا من هؤلاء الأحكاميين يموهون على الجهال بأمر الكسوف ويوهمونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف، فيصدق بذلك الأغمار والرعاع، ولا يعلمون أن الكسوف يعلم بحساب سير النيرين في منازلهما، وذلك أمر قد أجرى الله العهنة المضطردة به كما أجراها في الأبدار والسرار والهلال. نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأغداده ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم، ويجعل الكسوف سببا لذلك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام، لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله الله سببا لما جعله، فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجبه بهذه العبادات. ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب ما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه، فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها إن دفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سببا له أو بعضه. ولهذا قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل فيها بسبب الكسوف أو يقل فيها جدا. ولما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا مسرعا يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة وخاطبهم بتلك الخطبة البليغة، وأخبر أنه لم يرك يومه ذلك في الخير والشر، وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمور مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للأمة

وما جاءت به رسله وثوابه وعقابه. ومن الخلع الإبليسية قول الجهال إن فهم هذه الأمور منقوف على فهم هذه القضايا العقلية، وهذا هو عين الجهل والحمق، وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حباتها وكيفية ترتيبها وطبعها، ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب، ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعها ومقاديرها، وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كل عاقل وينادي على جهل قائله وحمقه. بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه، وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر دلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة. وأما أدلة هؤلاء فخيالات وهمية وشبه عثرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها، مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله. وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين، فحينئذ يظهر له التفاوت. وأما من قلدهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه، بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لكل حيران، يغدو من العلم في ثوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان. والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل، وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري، وعلموا مقدماته بالحس فنازعوهم فيه، وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا. وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل، بل زعموا أن الرسل جاءوا بما يقولون، فسأظن أولئك الملاعنة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم. ومن حسن ظنه منهم بالرسل قال إنهم لم يخف عليهم ما نقوله، ولكن خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من الخطاب الجمهوري النافع للجمهور، وأما الحقائق فكتموها عنهم. والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء لحقهم ومكابرتهم إياهم على ما لا تمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة، كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كورية الشكل والأرض كذلك، وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، وأن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث إنه يقتبس نوره منها، والأرض كورة والسماء محيطة بها من الجوانب، فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمنا. وكقولهم إن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهم في العقدتين على دقيقة واحدة، وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال والانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه. فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب بالرسل، لم يستريبوا في ذلك أو لم يلحق فيه شك، ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم. وضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر، وهو كضرره بأولئك الملاحدة، فهما ضرران عظيمان على الدين، ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه. وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل، فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك، والشأن كل شأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك وتغريه بمحاربة الدين وأهله. فإن قلت قد أضلت في شأن الكسوف وأسبابه وجئت بما شفيت به من البيان الذي لم يشهد له الشرع بالصحة ولم يشهد له بالبطلان، بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائدة من الأمر عند الكسوفين بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها. وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فإنه من العلم الذي لا يضر الجهل به، ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل، وإن كان لا يخلو عن منفعة ولذة. وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وبين علوم هؤلاء. فكيف تصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة، فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف؟ قيل وأي مناقضة بينهما، وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين، أو نفي تأثر نيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخر، وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف ولا الإخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال، مع تضمن ذلك دفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند انعقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأرد عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خاشع له. قيل قد قال أبو حامد الغزالي هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها، وإنما المروي ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه الزيادة فيه. قال ولو كانت صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد. وأعظم ما تفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك. وليس الأمر في هذه الزيارة كما قاله أبو حامد، فإن إسنادها لا مطعن فيه. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذكره، وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ، ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجد في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابية: عائشة أم المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسمرة بن جندب، وسمرة بن جندب، وقبيصة الهلالي، وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم. فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير، فمن هؤلاء نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هؤلاء مسلكا بديع المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل المستقيم والفطرة السليمة، وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بانمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما وبهائهما، وذلك يوجب لا محالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلي الرب تبارك وتعالى لهما. ولا يستنكر أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معين كما يدنو من أهل الموقف عشية عرفة، وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل، فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ليس هو الكسوف. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تجلى لهما انكسفا، ولكن اللفظ فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له، ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له، فهاهنا خشوعان، خشوع أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه، فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر بسبب التجلي، كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أن صار دكا وساخ في الأرض، وهذا غاية الخشوع، لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عناية بخلقه لانتظام مصالحهم بهما، ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما، ولكن أرى كليمه موسى أن الجبل العظيم لم يطق الثبات لتجليه له، فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية الذي سألتها؟ فصل. وأما استدلاله بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له، إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطنا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالإمساك عنه، فإنه لا ينهى عن الكلام في الحق، بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به، وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم، فإن في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم. وأما حديث النهي عن السفر والقمر في العقرب فصحيح من كلام المنجمين، وأما رسول رب العالمين فمن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله فإنه من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به علما وعملا، بل ليس عنده من الرسول إلا اسمه، وهل يسوغ لمنتسب إلى الإسلام أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الحديث وأمثاله؟ ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا، كما يجوز عقل المشرك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفع، وهذا ونحوه من كلام عبار الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن السفر والقمر في العقرب فمن الكذب على علي رضي الله عنه، والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه، وأنه لما أراد الخروج لحرب الخوارج اعترضه منجم فقال يا أمير المؤمنين لا تخرج، فقال لأي شيء؟ قال إن القمر في العقرب، فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك، فقال علي رضي الله عنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم، بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لقولك، فما سافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة أبرك منها، قتل الخوارج وكفى المسلمين شرهم ورجع مؤيدا منصورا فائزا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم، حيث يقول شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه، وفي لفظ طوبى لمن قتلهم، وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وفي لفظ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال علي لأصحابه لولا أن تبطروا لحدثتكم بما لكم عند الله في قتلهم، فكان هذا الظفر ببركة خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقة بالله رب النجوم والاعتماد عليه، وهذه سنة الله في من لم يلتفت إلى النجوم ولا بنى عليها حركاته وسكناته وأسفاره وإقامته، كما أن سنته نكبة من بنى عليها وكان منقادا لأربابه عاملا بما يحكمون له به، وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموافق. فصل. والذي أوجب للمنجمين كراهية السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد لخير من الخيرات، فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود، فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج منقلب والعقرب برج ثابت، والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة. قالوا وأيضا البرج المريخ، والمريخ عندهم نحس أكبر، والنحس ينحس الحظوظ على أصحابها، فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر، وأيضا فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر، وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتئم لصاحبه ما يريده ويقصده، بل يكون وبالا عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كالمنكس، وأيضا فإن القمر عندهم رب تاسع العقرب، وإذا كان رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر، وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج وللقمر على الإطلاق. قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في العقرب. قالوا فمن كره السفر إذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعقل أهل الأرض في زمانه وأعلمهم، فهو أولى بكراهته، وليس ذلك مخصوصا عندهم بالسفر وحده، بل يكرهون جميع الابتداءات والاختيارات والقمر في العقرب. ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلا على الأمور المنقلبة، والسفر أمر منقلب، والعقرب فبرج ثابت غير منقلب. والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم، فكم ممن سافر وتزوج وابتدأ واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله. ولا يزال الناس ينشئون الأسفار والابتداءات والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره، ويحمدون عواقب أسفارهم. كما أنشأ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في العقرب، وأنشأ المعتصم سفر فتح عمودية وجهاد أعداء الله والقمر في العقرب. وقد أجمع الكذابون أنه إن خرج كسر عسكره وقتل أو أسر، فبين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل. ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدا، ومن أراد أن يعلم كذبهم قطعا فليبتدئ سفرا أو اختيارا أو بناء أو غيره القمر في العقرب، وليتوكل على الله وليسافر، فإنه يرى ما يغبطه ويسره. ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع، وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهدا به لكان الناس لا يغتارون ولا يسافرون ولا يبتدئون شيئا البتة والقمر في العقرب، وكان علمهم بهذا وتجربتهم له معلوما بالضرورة. فكيف والأمر بالعكس؟ وأيضا فيقال لهم قد يكون القمر في العقرب ويجامعه السعود وهما المشتري والزهرة مثلا، ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضا سعودات، فهل قلتم إن السفر حينئذ يكون صالحا لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة؟ بل قال فضلاؤكم لا يكون القمر في العقرب مسعودا وإن جامع السعود، بل قالوا إن السعود أيضا تنتحس فيه، فإذا حل السعود العقرب انتحست فيه، ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت فيه انتحست أيضا وضعفت جدا. وإن كان معه السعدان أعني المشتري والزهرة، فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قوي فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوي السعد باجتماعهما ولم يقوى البرج على إنحاسها، وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا تستلزم إنحاس هذا السعود، بل لو قال القائل إن سعادتها تؤثر في نحسها كان من جنس قولكم. ومن هنا قال أبو نصر الفارابي وعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحار باردا وعكسه ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب وتخطئ. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.